باب اللامات. وأزراق لفتح لام غلظا بعد سكون صادين وطاء وضا أو فتحها وإن يحل فيها آلف أو إن يوم المعساكين الوقف اختلف. وقيل عند الطاء والظا والأصح تفخيمها والعكس في الآي راجح. كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخاما من بعد فتحات وضم واختلف بعد ممال لا مرقاق وصف.